إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كما وعدتكم أننا نكمل بحول الله تبارك وتعالى بعض مباحث البلاغة، وبالضبط فيما يتعلق بعلم البديع. وكان آخر ما ذكرناه هو ذكر أنواع الجناس، وختمنا بالجناس المعنوي، وقلنا أنه من أصعب أنواع الجناس ولا يتقنه إلا من تبحر في هذا العلم وخاض غماره بحق، فصارت يعني هذه الأمور تجري منه مجرى النفس. ثم اعلموا رحمكم الله أن مما يتناول أهل العلم في هذا المبحث، وهو مبحث البديع، ما يسمى بالاستطراد. والاستطراد إذا أرادوا أن يعرفوه قالوا هو من طرد فرسه بين يديه إذا أوهمه الفرار، ثم يعطف عليه على غرة منه، فكأنما هو يخرج عنه عما عوده ثم يعود إليه أو إلى ما عوده عليه. وهذا له علاقة بالتعريف الاصطلاحي، لأن في الاصطلاح هو أن يكون الناظم أو الناثر آخذا في غرض من أغراض الكلام كالغزل أو المدح أو الوصف أو غير ذلك، ثم يخرج منه إلى غرض آخر، ثم يعود بعد ذلك إلى الغرض المقصود الذي شرع فيه في البداية. وهذا قد يكون قبيحا وقد يكون محمودا، فهو قبيح إذا خرج خروجا لا علاقة له البتة بالموضوع، أما إذا خرج لمصلحة وخرج لحكمة استلزمت منه ذلك، كأن توافق نصيحة شيئا مما عليه الحضور أو المستمعون فينصحهم مثلا، فهو قد رأى في الحضور تقصير ولم يستطع أن يباشرهم بالكلام صريحا حول ذلك التقصير، فأثناء كلامه في موضوع خارج هذا التقصير ذكر لفظة لها علاقة بذلك التقصير فبدأ في النصيحة، وهذا محمود بلا شك. والقرآن الكريم ورد فيه الاستطراد كثيرا، والقرآن الكريم ورد فيه الاستطراد كثيرا، ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل عند ذكره لوصية لقمان لولده، أنه قال تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إلى آخره. فالذي ينتبه يرى أن الله عز وجل بدأ في ذكر الوصية للقمان، ثم استطرد إلى الوصية بالوالدين، ثم عاد إلى وصية لقمان لابنه، فهذا ظاهر كما ترون. وأيضا له يعني شواهد كثيرة هذا الاستطراد، والمقام ليس مقام استقراء الشواهد من القرآن ومن السنة ومن أقوال العرب، وإنما هو فقط يعني تلميح ظاهر، وإلا فكثير منكم يدرسه في التخصص. ومما يستشهد لهذا النوع من كلام العرب قول الشاعر: إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم، فخرج من الوعظ إلى الهجاء، فهو كان يعظ إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه، هذا وعظ وتذكير بالتقوى، بيّن أنه فليس به بأس، ثم هجا هذه القبيلة فقال: وإن كان من جرم. إذن هذا الاستطراد. أيضا من المسائل التي يذكرها علماء هذا الفن الاستعارة، وإن كانت يعني هي في الحقيقة في البيان والاستعارة، يعني الكلام فيها وفي أنواعها يعني يطول جدا، فقد تكلم فيها العلماء كثيرا وألفوا. وفي هذا المقام يعني المقصود هو تقريبها إلى الأفهام فقط. وإن كان يعني الاستعارة هي من ألطف المباحث البيانية، حتى قال يعني بعض العلماء زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة، وهذا على من يرى بالمجاز والاستعارة والكنايات. وإن كان الأسلم أن يقال عن هذه أنها أساليب عربية منوعة، ولكن نحن ما دام نقرأ في التخصص ونبين مصطلحات المتخصصين في هذا فلا حرج في بيان مرادهم. قالوا يعني زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة، يعني هو مجاز علاقته المشابهة. أما من حيث تعريف الاستعارة فهي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، فكأسد يعني في قولنا رأيت أسدا يرمي، فأسد هذه استعارة. لماذا؟ لأنه لفظ استعمل في شجاع شبه بالأسد الذي هو الحيوان المفترس. وذهبوا في تعريفها وقالوا تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. التشبيه البليغ هو أن يحذف المشبه به مطلقا. نعم، فنفهم من الكلام السابق أن التشبيه لا بد فيه من ذكر الطرفين الأساسيين وهما المشبه والمشبه به، والأكمل ذكر الطرفين الأساسيين مع الأداة الرابطة كالكافي ومثل ونحو ذلك. فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيها بل يصبح حينئذ استعارة. والسر في تسمية الاستعارة بالاستعارة هي أنها تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك تجلية الخفاء الذي في هذا المعنى، يعني وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي أو حصول المبالغة والتجاوز. والاستعارة لها أقسام يعني كثيرة باعتبارات كثيرة، من بينها أنها تنقسم باعتبار أركانها إلى مستعار منه ومستعار له ومستعار، وأنواع أخرى يعني أشهر الأنواع التي يعرجون عليها الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. والفرق بينهما هو أن في الاستعارة التصريحية يحذف المشبه الذي هو الركن الأول ويصرح بالمشبه به، وأما الاستعارة المكنية فهي التي ذكر فيها المشبه وحذف منها المشبه به، يعني يذكر فيها الركن الأول ولكن الركن الثاني الذي هو المشبه به يحذف، ويشترط أن يبقى ما يرمز بإحدى لوازمه للدلالة عليه. ومن أمثلة الاستعارة ما قاله المتنبي، يعني نحاول الآن أن نذكر بعض الأمثلة والشواهد ونبين النوع بتطبيق ما سبق من التعاريف. مثلا يقول أبو الطيب المتنبي يمدح يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة، وأقبل يمشي في البساط فما درى، إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. فنوع هذه الاستعارة أنها تصريحية، وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر، فالمشبه هو سيف الدولة تصريحية، فمعناها أنها تصريحية. ومن الأمثلة أيضا وخير من قول المتنبي قول الله تبارك وتعالى على لسان زكريا عليه السلام، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذه إذا أردنا أن نصنفها نقول هي استعارة مكنية. لماذا؟ لأنه حذف المشبه به. ففي قوله تعالى واشتعل الرأس هنا عندنا المحذوف الذي هو كالنار وهو المشبه به، وبالتالي هي استعارة مكنية. وأيضا من أمثلة ذلك ما قاله أبو العتاهية يهنئ المهدي بالخلافة، قال له أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها. فهذه نوعها أنها أيضا مكنية، لأنه حذف المشبه به، أين هو بالضبط؟ بعد أذيا لها، لأنه التقدير هو إليه تجرجر أذيا لها كالشاتي، فالمشبه به هو المحذوف، وبالتالي هي استعارة مكنية. وأيضا من الأنواع التي يحسن ذكرها لكم المقابلة، والمقابلة هي أن يأتي المتكلم بلفظين متوافقين فأكثر، ثم بأضدادها أو غيرها بشرط على الترتيب، بشرط أن تكون هذه الأضداد أو نحوها على الترتيب. وهنا لا بد من أن نفرق بين الطباق الذي تعرفونه وبين المقابلة. فالفرق بين الطباق والمقابلة أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد، أما المقابلة فقد تكون بالأضداد وقد تكون بغيرها، لكن الأضداد هي الأظهر، لأنه إذا قلنا بغيرها هنا يأتي قوة الممارسة والتمكن في هذا الأمر. وأيضا من الفروق التي بين الطباق وبين المقابلة أن الطباق لا يكون إلا بين ضدين فقط، وأما المقابلة فلا تكون إلا بما زاد من 4 إلى 10، يعني على الراجح. ويقول صفي الدين رحمه الله أنه كلما كثر عدد المقابلة أو الأضداد كلما كثر عددها كلما كانت أبلغ وأجمل. والإمام السكاكي في تعريف المقابلة يعني قيدها بقيد آخر، هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما، ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده، فهذا قيد قوي جدا، وكما ذكرت ليس بالسهل. فكقول الله تعالى، قال يعني هو السكاكي رحمه الله، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ثم قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للعسرى، مشتركا بين أضدادها وهي البخل والاستغناء والتكذيب. فهذه الآية من أدق وأصرح الشواهد على الاستعار، على المقابلة التامة، على المقابلة التامة التي فيها كل الشروط والضوابط. وأيضا من المقابلات ما قاله أحد الشعراء القدامى: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فعندنا أقبح يقابل أحسن، وعندنا الكفر يقابل الدين. وأيضا يعني العلماء يقسمون المقابلة إلى اعتبارات كثيرة، باعتبار كونه نظيري ونقيضي وخلافي، وباعتبار عدد الأشياء المقابلة والألفاظ المقابلة. فيقولون مثلا النظيري مثاله قول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنهما جميعا من باب الرقاد، فالسين هو النوم، مراتب من مراتب الرقاد المعروفة. والنقيض ومثاله قول الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فإذا نظرت في نقيض الرقاد تجده اليقظة، فهذه المقابلة نقيضية، جمع فيها بين متناقضين. وهنالك يعني الخلاف، وهو مقابلة الشر في قوله تبارك وتعالى: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهما يعني خلافان وليس بنقيضين، لأن نقيض الشر الخير ونقيض الرشد الغي. هنا جمع بين خلافين وليس بين نقيضين أو نظيرين. هذا يعني من الأنواع. أما باعتبار العدد فهذا أمثلته أيضا كثيرة. فمثلا يقابلون 2 باثنين، ويستشهدون لذلك بقوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فكلمة يضحكوا قابلها يبكوا، وقليلا قابلها كثيرا. وأيضا مما يستشهد به من كلام العرب قول الذبياني فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية، فيسر قابلها يسوء وصديقه قابلها الأعادية. وأيضا من لطيف ذلك ما حكي عن محمد بن عمران الطلحي لما قال له المنصور: بلغني أنك بخيل، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أجمد في حق ولا أذوب في باطل. فكأنه أشار إلى أنه معتدل وليس ببخيل. ما أجمد يقابلها أذوب، أجمد أذوب، وفي حق يقابلها في باطل. إذن هذه أمثلة على تقابل اثنين مع اثنين. أيضا هنالك تقابل ثلاثة بثلاثة. مثال ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي: فلا الجود يفني المال والجد مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد مدبر. فالجود قابلتها البخل، ويفني قابلها يبقي، ومقبل قابلها مدبر. وأيضا من أمثلة ذلك قول أبي تمام: يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهرا، فأصبح حسن العدل يرضيها. فقبح قابلها حسن، والجور قابلها العدل، ويسخطها قابلها يرضيها. وأيضا قول الآخر: يفر جبان القوم عن ابن أمه، ويحمش جاع القوم من لا يناسبه، ويرزق معروف الكريم عدوه، ويحرم معروف البخيل أقاربه. فهذا فيه معنى عزيز جدا، وإن كنا قد فصلنا فيه العام الماضي عندما حذرنا من صفة الجبن. فهو يقول هنا: يفر جبان القوم عن ابن أمه، أي أنه الجبان إذا وقع في ورطة مع أخيه الذي هو ابن أمه فإنه يفر عنه ويتركه وحده يواجه ذلك المأزق وذلك الضرر. وأما الشجاع، شجاع القوم، فإنه يحمي من لا علاقة له برحمه، بل حتى من لا علاقة له بالرضاعة أو المصاهرة أصلا، يعني تجده يحمي ويدافع عمن لا يناسبه أصلا. ويرزق معروف الكريم عدوه، ويحرم معروف البخيل أقاربه. هذا أيضا فيه حكمة بالغة. فيفر قابلت يحمي، وجبان قابلت شجاع، وابن أمه قابلت من لا يناسبه. وأيضا في البيت الثاني يعني يرزق قابل يحرم، ومعروف الكريم قابله معروف البخيل، وعدوه قابله أقاربه. ومثال مقابلة أربعة بأربعة قول أحدهم: تسر لئيما مكرمات تعزه، وتبكي كريما حادثات تهينه. فعندنا هنا تسر قابلتها تبكي، ولئيما قابلها كريما، ومكرمات قابلها حادثات، تعزه قابلتها تهينه. وأما مثال مقابلة خمسة بخمسة كقول المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. أزورهم واحد قابلتها أنثني، اثنين سواد قابلتها بياض، الليل ثلاثة قابلتها الصبح، يشفع أربعة قابلتها يغري، لي قابلتها بي، لأن العبرة أيضا بالمعاني ليس مجرد الألفاظ. فبي قد تقابلها لي، ولي قد تقابلها علي، وهكذا. وأيضا قول الآخر: فالصبح يشمت بي فيقبل ضحكة، والليل يرثي لي فيدبر عابسة. الصبح قابلتها الليل، ويشمت وقابلها يرثي، بي قابلها لي فيقبل قابلها فيدبر، ضاحكا قابلها عابسا. فهذا هو يعني مقابلة خمسة بخمسة. أما مقابلة ستة بستة فهذا قليل جدا ونادر، ومما يستشهد به في هذا المقام ما قاله الصاحب شرف الدين مستوفي، يقول: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. فعلى قابلتها في، رأس قابلتها رجل، عبد قابلتها حر، تاج قابلتها قيد، عز قابلتها ذل، يزينه قابلتها يشينه. ويقول معلقا الصلاح الصفدي هذا، أي مشيرا إلى المقابلة لستة بستة، قال: هذا أبلغ ما يمكن أن ينظم في هذا المعنى. نعم، أيضا من صور البلاغة ما يسمى بالافتنان، والافتنان هو الإتيان بفنين مختلفين من فنون الكلام في بيت واحد فأكثر. مثلا في بيت واحد تجمع بين الغزل والحماسة والمدح والهجاء والتهنئة والتعزية، وهذا صعب أيضا، وهذا لا يختص بالأبيات الشعرية فقط، بل حتى في النثر قد يصعب. ومما يستشهد به قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا جمع ربنا تبارك وتعالى بين الفخر وبين التعزية، وجمع بين التهنئة والتعزية. فالتعزية: كل من عليها فان، والفخر: وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا مما يستشهد به ما قاله أبو دلف العجلي: أحبك يا ظلوم وأنت مني، مكان الروح من جسد الجبان. فبدأ بالغزل، بدأ بالغزل ثم الهجاء، أو العكس: أحبك يا ظلوم، هذا هجاء، ثم قال: أنت مني مكان الروح من جسد الجبان، هذا غزل. ونقتصر على هذا القدر، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد، والسلام عليكم.